لذا نحب نذكر الأخوان، يا أخوان يا أحبتي في الله، كلامنا هذا عن الموت ليس للشؤم وليس للتطير. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، من منا حيكون أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم حتعيش؟ 60 70 80 سنة؟ سوف تنزل هذا القبر شئت أم أبيت، غصبا عنك. كل فلوسك، زوجاتك، أولادك، بناتك، كله سوف تتركهم لوحدهم وسوف تذهب إلى هذا الموت. لكن العبرة، وأنا أعرف أن الكل يعرف أن الموت حق، وأعرف أن الكل يعرف أنه سوف يموت، لكن الحكمة، ماذا أعددنا لهذا الموت؟ ماذا أعددنا لهذا الموت؟ كل ما تيجي تسأل واحد يا أخي الموت، ذكر الموت، يقول لك يا شيخ أدعي لي. كيف أدعي لك أنت؟ إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، غير أنت من نفسك. كل هذا الجمال وهذا المكياج وهذه الفلوس وهذه السيارات الفارهة فين تروح؟ والله لو أعرف إنه واحدة من هذه الحاجات حتنزل معايا القبر لبعت أبويا. لو أعرف إنه الفلوس ولا كان بعت أبويا عشان الفلوس حقتي تنزل معايا القبر. وين راح؟ والله غسلت من الأثرياء، من المليون تعتبر عنده ريال أقلبه على جنبه الأيسر والأيمن وأقول له فين فلوسك؟ فين زوجاتك؟ فين بناتك؟ فين سياراتك؟ فينك وانت ماشي زي تتمخطر زي الطاووس فرحان بفلوسك؟ الآن فين؟ فين هذا كله؟ وسبحان الله جمع الأموال وتعب طول حياته حتى الصلاة ما صلوا عليه، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمل الصالح، يدخل مع الميت يا شيخ ثلاثة، عمله وماله وأولاده، ويرجع اثنين، يرجع ماله وولده ويبقى هو وعمله عمل الصالح. ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجالس عند القبر ويلحد ويقول للصحابة أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. هذا رسول الله. شيخ شنو الأمة غافلة عن هذه الحفرة؟ ترى الأمة شيخ في غفلة عن المصير هذا. هم عارفين هذا المصير لكن بيتكابروا يبغوا ينسوا. يا شيخ الله يقول يعني ذكرت لك من التطير إنه ما يبغوا يذكر الموت، وصل بهم التطير إنه ما يردوا عليه السلام باليد. وإنه بعض الإخوة الزملاء لي في العمل إنه يوم اللي يشوفوني جاي يروحوا من الشارع الثاني، يظن إذا ذكر الموت راح يقترب الموت. نعم. مع أن الأمر محدد لا يستأخرون ساعة ولا. وأنا لست بملك الموت، أنا ما ألبستم له حتى يخافوا منه. ملك الموت جاهز ومعدود متى كل واحد، فيقول له الله سبحانه وتعالى كن فيكن. يا أخوان ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا.